علاقة الأتابكة، أتابكة الموصل والجزيرة بالخلفاء العباسيين قبل الخليفة الناصر. أظهر الأتابكة الموصل والجزيرة الولاء والطاعة للخلفاء العباسيين في بغداد على الرغم من حدوث بعض الخلافات بينهم. فظل عماد الدين زنكي على ولائه للخليفة المسترشد الذي أشار على السلطان السلجوقي محمود بتعيينه أتابكا على الموصل، غير أن الخلافات نشبت بينه وبين الخليفة المسترشد حين رفض الخليفة تسليمه دبيس ابن صدقة صاحب الحلة. وزادت العلاقات سوءا بينهما حين توفي السلطان محمود سنة 525 هجرية حين اشترك مع السلطان مسعود على دخول بغداد وتولي السلطنة. وانتهت هذه وقد دارت بينهما حرب انتهت بانتصار الخليفة الراشد ضد وفرار عماد الدين زنكي إلى تكريت، حيث يسر له حاكمها نجم الدين أيوب عبور نهر دجلة إلى الموصل. وقد اشترك أيضا أتابك الموصل ضد الخليفة العباسي عندما صار مع السلطان سنجر وبصحبته الملك طغرل ابن السلطان محمد إلى بغداد لوليه السلطنة. وصار عماد الدين زنكي معه ومعه دبيس بن صدقة صاحب الحلة ليكون عونا له على الخليفة المسترشد. ودارت بينهما موقعة انتهت بهزيمة السلطان السلجوقي وحليفيه في رجب سنة 526 هجرية 1131 ميلادية.